رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضى الله خلق السماوات سبع وأتمهن وأحكم صنعهن في يومين، فصار مدة خلق السماوات والأرض ستة أيام، والله قدير أن يخلقها في طرفة عين بكلمة كن، وأوحى في كل سماء ما شاء أن يوحيه ويأمر به سبحانه. وزين الله سماء الدنيا بالنجوم اللامعة زينة لها ولتحفظها من الشياطين التي تسرق السمع، ذلك الخلق المتقن المحكم، قدره العزيز في ملكه، المعز من أطاعه والمنتقم ممن عصاه، العليم الذي لا تخفى عليه خافية، فهو قوي بعزه وعليم بحكمه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فإن كذب الكفار بعد بيان الحق لهم فأنذرهم أيها الرسول بعقاب هائل يدمرهم، مثلما أهلك الله قوم عاد وثمود لما كذبوا الرسل وكفروا بالله. يوم أتت الرسل إلى عاد وثمود يتبع بعضهم بعضا بلا انقطاع، يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته. قال المكذبون للرسل لو أراد الله أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا لأنزل علينا من السماء ملائكة يدعوننا إلى توحيده ولم يرسل إلينا بشرا مثلنا، فإنا مكذبون بما تدعون إليه ولا نصدقكم فيما تقولون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد قوم هود فتكبروا على الناس وعلوا في الأرض بالباطل وقالوا في عدو وعناد لا أحد أقوى منا، أولم يعلم هؤلاء الجهلاء أن الله الذي أوجدهم من العدم أشد منهم بطشا وأعظم منهم بأسا، وكانوا ينكرون براهين الله ويردون أدلة وحدانيته. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسل الله على عاد ريحا قوية عاصفة لها صوت مرتفع في أيام شؤم ونكال ليذوقوا عذاب الهوان والذل والخزي في الدنيا، والعذاب الآخرة عند الله في نار جهنم أشد هوانا وذلا وخزيا، ولا نصر لهم يدفع عنهم عذاب الله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود قوم صالح فقد وضح الله لهم صراطا مستقيم ودلهم على النهج القويم فاختاروا الغواية على الهداية فدمرتهم صاعقة العذاب المهين المخزي بسبب أعمالهم القبيحة من كفر وذنوب. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجى الله من العذاب الذي حل بعاد وثمود من كان مؤمنا به متبعا لرسله مما يخافه ويتقيه ويطيعه سبحانه. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم القيامة يساق الكفار إلى النار كيد زبانية الكفار أولهم على آخرهم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا أتى الكفار النار وجحدوا ما فعلوه من سوء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما فعلوه.